أصول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 16 من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا فيك. يقول الإمام البخاري في كتاب الزكاة في باب الاستعفاف عن المسألة: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. نعم نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث استكمال لمجموعة أحاديث أوردها الإمام البخاري في موضوع التعفف عن المسألة، باب الاستعفاف عن المسألة. وهذه الصفة هي المفترض أن هي صفة المسلم، أنه يسأل الله تبارك وتعالى ويأخذ بما تيسر من الأسباب ما استطاع، والله يغنيه من إيه؟ من فضله. أما سؤال الناس فنظرة المسلم لسائر الناس إن هم فقراء إلى الله تبارك وتعالى، لكن أجرى الله عز وجل على أيديهم أسباب، هذه الأسباب كأمر ابتلاء للآخرين. نعم. فالذي يعطي أو يمنع هو رب العزة والجلال، أما الآخرون فأجرى الله بأيديهم أسباب ليس لهم فيها إلا الثواب إن أطاعوا، أو العكس إن هم منعوا حق الفقراء. نعم. نظرة المسلم هي من هذا القبيل، ودائما يتعلق بالله تبارك وتعالى لإيمانه باسم الله الغني وأنه الغني عن العالمين. نعم. لكن إن ألجأه الحق سبحانه وتعالى إلى حاجة في يد أخي يطلبها بعزة ويبين له العقيدة الحق في هذه المسألة، ربنا سبحانه وتعالى أجرى الأسباب على يدك فاتق الله عز وجل. لكن في أصل الموضوع في باب الاستعفاف عن المسألة اللي هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في دعوة المؤمنين إلى عدم التسول أو ذلة النفس، وأن الشخص يتعفف ولا يسأل الناس إيه إلحافا. نعم. يقول الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك اللي هو الإمام مالك بن أنس، نعم، عن أبي الزناد اللي هو عبد الله بن زكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، اليد هنا صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، نعم، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. يعني من الخير للإنسان أن يتكسب بعمل يده حتى لو أدى ذلك إلى أن يذهب إلى الجبل أو إلى الأرض، أو يحتطب ويجمع الحطب ثم يحمله على ظهره فيأتي فيبيعه ويتكسب من رزق حلال. نعم. خير له من أن يأتي رجلا فيسأله، أي يطلب منه الإيه؟ العطية أو يشحت منه يعني، فأعطاه أو منعه، ممكن يديله أو يمنعه ويحرج إيه نفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى يعني استعفاف الإنسان وأن يكون عنده عزة وكرامة. والحديث طبعا شاهد لتوحيد العبادة. والذي نفسي بيده، اليد هنا طبعا صفة من صفات الله عز وجل، أنت مش متحددة حددتها يعني نحددها. نعم. الحديث اللي بعده، حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. نعم، ده شاهد، لأن الزبير بن العوام هو راوي الحديث عن النبي عليه السلام. نعم. والحديث اللي فات عن أبي هريرة. نعم. فبقول حدثنا موسى اللي هو موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب ابن خالد بن عجلان، حدثنا هشام ابن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب، بحزمة الإيه؟ الحطب على ظهره. هنا طبعا الحديث تقريبا هو نفس الايه المعنى. نعم، نفس المعنى، بس اللفظ هنا غير اللفظ هنا. والبخاري حافظ اللفظ ده وحافظ الايه اللفظ ده، وكأن بيثبت لك الحدث بألفاظه بمنتهى الأمانة ويؤكده ده اللي ورد عن أبي هريرة وده اللي ورد عن الزبير ابن العوام. نعم. فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه. يعني مسألة الحفاظ على المسلم وعلى حيائه بسبب سعيه وكسبه من عمل يده. نعم. فيكف، كف، الكف هيبقى فعل من افعال الله، والكف هيبقى وصف فعل تعلق بمشيئه الله عز وجل، والكافي اسم من اسماء الله المقيده. نعم. اليس الله بكاف عبده؟ نعم. خير له من ان يسال الناس اعطوه او او منعه. نعم. طبعا هنا بصيغة الجمع، أن يسأل الناس، مش رجل واحد، ده بيروح على أكثر من إيه من واحد يطلب منه، إنما في الحديث اللي فات من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو إيه أو منعه. نعم. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن حكيم ابن حزام. الإمام البخاري بيقول حدثنا عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان، أخبرنا عبد الله بن مبارك، أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني. نعم. أي طلبت منه العطاء، عطاء سواء جاي من غنائم أو من طبر من بيت مال المسلمين يعني الرسول أمين عليه، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فإيه فأعطاني. يعني كم مرة أسأله ورحت له كتير أطلب منه، ثم قال يا حكيم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة خضرة. فطبعا هنا الدنيا المال اللي فيها اللي بيجيب سائر المشتهيات، الناس عندهم دلوقتي اهم حاجة ايه؟ الفلوس. فلوس، لان الفلوس هتجيب لك كل اللي انت عايزه، ده على حسب ظن الناس يعني. نعم. انما اهل الحكمة والعلم والايمان يعلمون ان الامر بيد الله عز وجل، وان الدنيا دار ابتلاء وهي وسيلة الى الاخر. فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. سخاوة النفس فيها سعة النظرة والحكمة لهذه الحياة، إن المال ابتلاء من الله تبارك وتعالى، واللي يعطيه المال كأمر جاي من غير استشراف نفس أو أنت طالب لهذا الأمر وجالك ما فيش إشكال ولا حاجة وربنا يبارك لك فيه، إنما لما كنت حريص تاخد من ده وتاخد من ده وتاخد من ده يبقى فيه إيه مشكلة. نعم. ومن أخذه بإشراف نفس يعني متطلع للإيه؟ للمزيد. نعم. وعايز ياخد بقدر ما يستطيع، فياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده عن طريق السؤال، دي أخذه بإشراف إيه؟ نفس، يعني نفس متطلعة إلى هذا. لم يبارك له فيه، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، بورك أي بارك الله له فينا، مسند إلى الله عز وجل، والمبارك ليس من أسمائه الحسنى، والمبارك وصف فعلي. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ده هنا في الموضع ده هيبقى منفي. نعم. كالذي يأكل ولا يشبع، يعني نطلب المال اللي هي وسيلة الايه، بعض الناس المتسولين بتبقى بقى خلاص في دمه ما تعرفش انك انت تحشها منه، يظل يسأل الايه الناس. انا اذكر في هذا قصة عن واحد طلب الدية لابنه. نعم. فطبعا هو مش قادر ان هو يدفع الدية، هو قاتل، قتل خطأ او عمد انا مش متذكر، بس هذا حدث كان في الخليج يعني. نعم. فسبحان الله، هو يحق للشخص ان هو يطلب الصدقة عشان يؤدي الايه الدية اللي عليه انه دين، فاشترط عشان يقبل منه الدية ان ياخدها بالتسول، ياخدها بايه؟ بالتسول. ممكن العصبة بتوعه يدلوا الدية وخلاص، قال لا هو يروح يتسول، مع ان الشرط ده يعني مش لا في الكتاب ولا في السنة، بس هو الراجل تقريبا عايز ينتقم منه، فهو عارف الحكاية دي ان هو هيبقى كالذي يأكل ولا ايه ولا يشبع. نعم. فالدية كبيرة، فعلى ما جمع الدية من التساؤل من الناس في الإشارات ومن هنا ومن هنا ومن هنا، فلقى ان التساؤل بيجيب اموال بشكل يعني من غير تعب ولا حاجة، بس بيجيب اموال كتير جدا جدا، فاتخذها مهنة. مش عايز يشتغل في اي حاجة غير ان يشتغل ايه؟ متسول. فظل يتسول من الناس الى ان مات. هيقول يا ريتني كنت قتلت من بدري. طبعا هذا الشرط يعني اللي شرطه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض المتسولين، وانا اذكرهم والله، اول ما رحنا المدينة المنورة، واحد متسول وبخيل جدا جدا جدا، بنى فندقا كبيرا ادوار كثيرة جدا 15 دور ولا حاجة قبل ما يتهدف التوسع يعني، ويوم ما جه يفتتحه مات. تعرف وصيته كانت ايه؟ مش يصلوا عليه في الحرم؟ قال لا، دخلوني الفندق وطلعوني على السلالم بالجثمان دور دور وسلم سلم لغايه ما اطلع على السطح، ونزلوني تاني وخذوني على الايه؟ على البقيع على طول. سبحان الله، يعني وقد كان على حسب تنفيذ وصيته، ساب كل ما يملك، وسبحان الله كان ساكن في شقه اجار ما شاء الله. القصد: ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي ياكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى، وده تقدم الحديث في هذه، اليد العليا خير من ايه؟ من اليد السفلى. فلما حكيم سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق، ده فعل من افعال الحق سبحانه وتعالى. والذي بعثك بالحق، بعثا، فالبعث وصف فعله، والباعث ليس من أسمائه الحسنى. والذي بعثك بالحق، لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. كلمة لا أرزق يعني لا أسأله عطاء أو شيئا من أسباب الإيه؟ الرزق. لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي عليه السلام يعني، يدعو حكيما إلى العطاء، يعني ياخد حقه، جاي في أو أموال من غنائم أو زكاة مال أو أشياء من هذا القبيل، يعني من الأشياء اللي هي تعتبر يمكن أن ياخد فيها حق. فأبو بكر يدعوه فيأبى أن يقبله، ما رضاش ياخد منه حاجة، فيأبى أن يقبله منه. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه في أيام عمر ليعطيه، فأبى أن يقبل منه شيئا. فعمر قال لا، علشان أبر ساحتي قدام الناس والحكم بالعدل، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، الغنائم اللي بتيجي يعني، فيأبى أن يأخذه، هو مش عايزه. وعاش على فكرة فترة طويلة، 36 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو مات سنة 36 على ما أذكر يعني. فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، حتى توفاه الله عز وجل. توفي يعني مسند إلى الحق، والتوفي وصف فعله، والمتوفي اسم من اسماء الله المقيده، والحديث الشاهد لتوحيد العباده، و يعني صدق العهد الذي عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ما ياخذش حد من حاجه لغايه ما يموت. باب من اعطاه الله شيئا من غير مساله ولا اشراف نفس وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. هذا الباب باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة. نعم، باب من أعطاه الله شيئا من غير إيه؟ مسألة. فنسب العطاء إلى رب العزة والجلال، من أعطاء المعطي من أسماء الله عز وجل. نعم. لكن الشخص اللي أعطى بيأدى حق ربنا سبحانه وتعالى، فهنا لو أن كل الناس رفضت فكيف يظهر حكم الله تبارك وتعالى في أن الشخص مطيع أو أن الشخص عاصي؟ فإذا جاء من غير سؤال وجاء من بإشراف نفس ولا إشراف نفس يعني متطلع على أن تأخذ، فده يعني ربنا قال: وفي أموالهم حق للسائل والإيه والمحروم. فإزاي حيظهر الحق ده للسائل والمحروم إذا أنت ما قبلتش؟ يعني شوف الإمام البخاري هو بيعرض الأحاديث ويجاوب لها. ليس معنى أن الشخص يبقى حريص ومتسول أن ما ياخدش خالص. دي كان عهد من حكيم بن حزام لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام، مش هياخد حاجه بعد ما كان بيسال. نعم. فلو كل الناس قالوا هنعمل زي حكيم بن حزام كلهم مره واحده هتبقى مشكله. وفي اموالهم حق للسائل والايه والمحروم، فهيلاقوا سائل منين او ايه محروم. فهتبقى المساله هنا مبنيه على ايه؟ الوسطيه والاعتدال، اللي هو الصراط المستقيم، لا في تجاوز يمين ولا تجاوز ايه شمال. نعم. وخلي بالك ان اللي هيتجاوز في اليمين هيأثر في الايه الشمال، واللي هيتجاوز في الشمال هيأثر في اليمين. لذلك ربنا قال: وكذلك جعلناكم امه الايه وسطا، الوسط والاعتدال. انا ممكن اقبل صحيح في بعض الامور طالما جت من غير اشراف نفس ولا سؤال. نعم، اخدها، ايه المشكله في كده؟ يعني كنت انا محتاج فعلا، لان هيجي الوقت من الاوقات اللي هيبقى غيرك في موضع احتياج وانت عندك العطاء، تبقى ساعتها ايه تردها. نعم. قال الامام البخاري: حدثنا يحيى ابن بكير، حدثنا الليث اللي هو الليث ابن سعد، عن يونس ابن يزيد، عن الزهري اللي هو محمد ابن شهاب، عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عمر، عبد الله بن عمر بيقول: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، يعني اللي محتاجه أكتر إيه مني. نعم. فقال اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام: خذه، أي خذ هذا العطاء، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. طالما أن أنت مش متطلع لأخذه وما بتطلبوش وجاءك فخذه، وما لا اللي مش على الضوابط دي يعني فلا تتبعه إيه نفسك. إنسان عنده عزة ما تدورش على الأمور، يا ريت يديني أو يا ريت يمنعني، لأن العطاء من الله تبارك وتعالى. نعم. فربنا سبحانه وتعالى من أسمائه المعطي، والإنسان قاسم، وربنا حيسأله على ما قسم. نعم. إن ادالك من غير إشراف لما تكون أنت محتاج خير، إن لم يكن خلاص. نعم. نعم. حديث شاهد لتوحيد العبادة. نعم. باب من سأل الناس تكثرا. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله بن صالح: حدثني الليث حدثني ابن أبي جعفر، فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلى: حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. نعم، عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري ذكر باب من سأل الناس تكثرا، اللي هو السائل أو المتسول اللي بيطلب من الناس بكل الأوجه علشان يكثر من ماله من غير جهد ولا تعب. نعم. بيقول: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس، أي يطلب من الناس الصدقة ويتسول يعني، نعم، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، يعني جاي كهيكل عظم ما فيش فيه حتة لحمة بسبب ان ايه، يعني تعبير عن الخزي او الذلة والانكسار يعني. نعم. ثم ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام حديث الشفاعة العظمى، بيبقى في أرض المحشر ويبقى شكل اللي جاي بيسأل الناس زي ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام ليس في وجهه قطعة إيه لحم أو مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، يعني يعلو العرق إلى أن يصل إلى نصف الإيه؟ الأذن. الأذن. فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. الحديث حديث طويل اللي هو حديث الشفاعة، لكن هو الشاهد اللي الإمام البخاري أتى بالحديث اللي بهذه الرواية علشان يسلط الضوء على إيه؟ على قضية كثرة الإيه؟ السؤال أو من سأل الناس إيه؟ تكثيرا هو المتسولين يعني. ف حديث الشفاعة طبعا بيبقى على أرض المحشر قبل استقرار الناس في الجنة أو إيه أو النار، بيبقى العرض والحساب ومجيء الحق سبحانه وتعالى لفصل القضاء. فاستغاثت الناس بآدم علشان يبدأ الحق سبحانه وتعالى بالحساب ويريحهم من مكانهم في هذا الموقف اللي هي الأرض اللي بيحشر عليها الناس يعني. نعم. فآدم يقول: لست لها. وبعدين يذهب آدم بعد ذلك أو يحيل على نوح ونوح على إبراهيم إلى أن يأتوا بموسى، بس هو ذكر أن الحديث مختصر يعني هيفضلوا يحيلوا على بعض لغاية ما يوصلوا لموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني ابن أبي جعفر، أي بنفس الحديث في المتابعة إلى ابن عمر رضي الله عنه. فيشفع النبي عليه السلام أو ابن عمر اللي بيقول فيشفع ليقضى بين الخلق، أي يقضي الله عز وجل بين الإيه؟ الخلق. والقاضي ليس من أسماء الله، والقضاء وصف فعلي. يقضى بين الخلق يعني علة الشفاعة هنا الفصل بين الإيه؟ الخلائق. نعم. بداية الإذن بالحساب عشان كل واحد يأخد حقه ويروح بقى يستقر في الجنة أو في النار. فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، حلقة الباب اللي هي باب الجنة يعني، من أجعلنا من هؤلاء. هنا من بداية الشفاعة العظمى أو المقام المحمود اللي فيه الشفاعة العامة في الخلائق جميعا في بداية الإذن بالحساب حتى لو دخلوا النار، لأن الموقف صعب. إلى أن النبي عليه السلام يأخذ بحلقة الباب في باب الجنة. طبعا حلقة الباب يتخيل الباب زي بتاعنا، لا ما الله أعلم بالكيفية، احنا قلنا في الغيبيات يقاس بقياس الايه الأول. نعم. في من الشفاعة اللي هي العظمى ديت، بداية الإذن بالشفاعة في الخلائق لغاية الشفاعة فين؟ في دخول أهل الجنة الجنة. دي أنواع متعددة من الشفاعة وأحداث متعددة في الشفاعة العظمى، ثم الشفاعة في من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم الشفاعة لناس اللي هم يعني أهل الكبائر اللي ربنا عفى عنهم بسبب الشفاعة، أو اللي هيدخلوا النار أو ما شابه ذلك. الشفاعة لغاية دخولهم في الجنة دي أنواع متعددة من الشفاعة. نعم. فيومئذ اللي هي البداية يعني يبعثه الله مقاما محمودا، بداية الشفاعة يبعثه الباعث، ليس من أسمائه والبعث وصف فعله، وبعث فعل الله عز وجل متعلق بمشيئته، مقاما محمودا أي مقاما مكانة يحمد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الخير للغير، يحمده أهل الجمع كلهم. المقصود بأهل الجمع أي أهل المحشر، كل اللي موجودين على أرض المحشر. نعم. واللي موجودين على أرض المحشر مش من الإنس فقط، لا ده الإنس والجن والملائكة وجميع المخلوقات، الحيوانات والحيوانات منقرضة وغير منقرضة، كل الخلائق يجتمعون على ايه؟ على أرض المحشر، أهل الجمع كلهم يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سمي بالمقام الايه؟ المحمود. المحمود. نعم. نعم. الحديث شاهد لتوحيد العبادة برضه. نعم. باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجد غنى يغنيه، لقول الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، إلى قوله: فإن الله به عليم. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، أخبرني محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا. نعم. عليه الصلاة والسلام. باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إيه؟ إلحافا. وكم الغنى، تحديد مصطلح ان ده هو غني وده فقير، الحد الفاصل ما بينهم، الحد الفاصل بينهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجد غنى يغنيه، لقول الله تعالى: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، إلى قوله: فإن الله به إيه؟ عليم. عليم. الإمام البخاري أورد هذا عشان يبين الحد اللي ممكن يقال فيه غنى أو فقر، لأن الأمور هنا هتبقى نسبية فيما دون القدر بالنسبة للزكاة. نعم. يعني خلي بالك إن كان في الأول مجرد إن واحد يبقى عنده قوت اليوم والليلة يبقى غني، لان في غيره قاعد بقاله يومين ثلاثة ما اكلش، بالك ازاي؟ صحيح. زي اهل الصفة بيقعدوا ايام يدوب تمرة او شيء من هذا القبيل لا تسمن ولا تغني من جوع يعني. ودلوقتي ممكن واحد بياخد مرتب 5000 جنيه ويقول لك انا باخد التموين ومش لاقي ومش عارف ايه وكلام من ده ويشتكي لطوب الارض. ولما يجي حد يحصي الفقراء والاغنياء فدول بيدخلوا من ضمن ايه؟ خط الفقر، او تحت خط الفقر، او مع الفقراء. فالمساله هنا بانت في نسبتها، لان طبعا في مثل هذه الايام الامر هيختلف عن لو انك تحاسبوا على اللي كانوا موجودين في ايام النبي عليه السلام من اهل الصفه او من فقراء المهاجرين او فقراء الانصار، ده انت كده ما شاء الله يعني حاجه كبيره قوي يعني، خد بالك ازاي. نعم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، احصروا في سبيل الله اي هاجروا النبي عليه السلام وارادوا ان يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحملون هذا الدين الى الاخرين فينتفعوا به وينفع الناس. دعاء احصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الارض، ما فيش عندهم اسباب العمل، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، هو محتاج بس باين عليه ان هو ايه غني، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، يعني تلاحظ الفقر اللي فيهم من خلال شكله وان كان هو متعفف. نعم. زي ما حصل من ابي هريره في موضوع اهل الصفه، لما الرسول عليه الصلاه والسلام مر عليه فعرف ما به من الجوع وهو يربط الحجر على بطنه ويسأل أبو بكر عن مسألة، يقول والله ما سألته اللي يشبعني، وسأل عمر ومر ولم يفعل، فالرسول لما رآه عرفه بسمته، تعرفهم بإيه؟ بسمام. لا يسألون الناس الحاث، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هنا في الحديث الإمام البخاري بيقول حدثنا حجاج ابن منهال حدثنا شعبة ابن الحجاج أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، يعني تديله أكلة خلاص هياخدها ويمشي، مش هو ده المسكين. نعم. ان هيكتفي مثلا بايه بلقمة او كده يعني، ولكن المسكين الذي ليس له غنى، يعني مفيش حاجة تغنيه، ما عندوش ما يكفيه، طب اللي يكفيه ايه، قوت اليوم والليلة ولا الكلام ده يكون متوفر عنده على طول وهو مش قادر على التكسب، ولا قادر على التكسب وعنده قوت اليوم والليلة، يقدر يجيب قوت اليوم والليلة كل يوم، يعني عايش بصحته ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه وهو يعمل ويتكسب. نعم. ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إيه الحافة الحافة. فهذا الحديث يبين حقيقة المسكين في وصفه. فهل المسكين هيتقاس على ان يبقى عنده قوت اليوم والليله، ولا المسكين اللي هيبقى يستطيع ان هو يتكسب وعنده قوت اليوم والليله كل يوم مده من الزمن ممتده، ولا ايه بالضبط؟ فهنا المساله هتختلف على حسب الاوضاع اللي بتمر بها الامه. نعم. الاوضاع اللي بتمر بها الامه، لكن هيجي بقى فاصل، ما هو لازم يكون في حد شرعي اقدر انني احكم بيه اذا كان ده غني ولا ايه ولا فقير. الحديث اللي بعدها هتبين ان شاء الله صحيح. نعم. نعم. حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا اسماعيل بن علية حدثنا خالد الحذاء عن ابن اشوع عن الشعبي حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية الى المغيرة بن شعبة ان اكتب الي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. نعم. ده برضو من ضمن الأمور المتعلقة بأحكام الزكاة أو أحكام الإنفاق في المال. الإمام البخاري بيقول حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا خالد الحذاء عن ابن أشوع اللي اسمه سعيد بن عمرو بن أشوع. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل حدثني كاتب المغيرة ابن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة ابن شعبة أن اكتب لي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثة، إن الله كره لكم إيه ثلاثة، كره دي فعل من أفعال الحق سبحانه وتعالى. نعم. وهيبقى الكره لهذه الثلاثة وصف فعل، والكاره ليس من أسمائه الحسنى، لم يرد بها توقيف. نعم. ثلاث أشياء مكروهة أو كره الله له لكم هذه الأمور. قيل وقال، كلمة قيل وقال على اعتبار أن الشخص يقعد يتكلم في كلام حتى لو علمي، لو كلام في الدين يعرض فيه الايه الآراء من غير أن يبين للناس وجه الحق والدليل مع مين، من غير الفائدة النهائية. الفائدة النهائية إن الله كره لكم أو كره لكم ثلاثا قيل وإيه وقال خال. فلما اتكلموا عن قيل وقال هل ممكن يعرض الآراء ويسيب الناس تايهة ما تعرفش تميز زي اللي بيعمله سعد الهلال كده؟ نعم. ده يفعل ما كره الله للمسلمين، لأنه يقول لك آراء كتير وخذ اللي انت عايزه. هل كلها حق؟ هل كلها معاه الدليل؟ فين الرأي اللي معاه الدليل؟ فين اللي أثبت وأصح؟ انت خبرك ازاي؟ فإذا لم تبين الحجة والدليل وتبين للناس ان هو ده الأصوب، يبقى انت داخل في النهي في قيل وإيه؟ وقال. وقال ده بالإضافة لأن الشخص يتكلم كتير بدون فايدة. نعم. أو يقعد يجيب في ست الناس ما يدخل فيها الإيه؟ الحكم يعمم. لكن إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال، الإسراف فيه وتضييعه سواء في المعاصي أو في الشهوات أو أشياء من هذا القبيل، زي اللي بيدخن. نعم. أو اللي قاعد بيصرف أمواله في أوجه ملهاش معنى، إضاعة الإيه المال، وكثرة الإيه السؤال اللي هو الطلب للمال، تسول الشحاتة، كثرة الايه السؤال، مش السؤال بمعنى انه راح يسأل عن فتوى. نعم. او يسأل عن ايه عن علم، ولكن كثرة السؤال سؤال الحاجة في المال اللي هو التسول يعني. نعم. وكثرة الايه السؤال، السؤال اللي هو لا يسألون الناس ايه الحاف على الباب، الحاف اللي هو الالحاح الضروري علشان تديله، ما يسيبكش الا لما تديله. وإضاعة المال وكثرة الايه السؤال، ده الشاهد يعني. نعم. حدثنا محمد بن غرير الزهري حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد عن ابيه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وانا جالس فيهم، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما يعني، فقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. نعم. وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل ابن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل، قال أبو عبد الله فكبكبوا قلبوا فكبوا مكبا. أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا. نعم. هذا الحديث في مسألة السؤال، باب قوله تعالى لا يسألون الناس إيه إلحافا. نعم. الحديث قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن غرير الزهري، حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه اللي هو إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد عن أبيه اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم. الرهط دول مجموعة من الناس، عيينة بن حصن والأقرع بن حابسة، دول ناس من سادات العرب يعني. نعم. فالرسول أعطاهم 100 100، كل واحد خد 100 إيه ناقة. نعم. فسعد قاعد ابن أبي وقاص وشايف المنظر، ففي واحد قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي. بعض الروايات أو كتبوا في السيرة كان الرجل ده اللي هو اسمه جعيل ابن سراقة، وده صحابي، صحابي له مكانة كبيرة، وسعد شايفه أفضل من مين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم اللي هو عيينة بن حصن والأقرع بن حابس. نعم. فسعد مش قادر يستوعب، فبقول: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطيه وهو أعجبهم إلي. فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، فقلت يعني كلمته في السر، فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. الناس دي لسه جاية وكل واحد خد إيه 100 ناقة. نعم. وده رجل أنا شايفه مؤمن، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أو مسلما. نعم. أن القطع بالإيمان المسألة دي هيحتاج اطلاع على ما في القلب في قضية الإيمان، إنما في الإسلام لنا الحكم في الإيه في الظاهر. مش الرسول بيشكك في إيمانه، لكن هو يعني إيه على أساس إن الواحد لما يسلم على واحد يقول إيه يعني ده مسلم، إنما حكاية مؤمن الله أعلم، لأن الإيمان هيتطلب منه إيه تصديق الخبر وتنفيذ الطلب، فالتصديق متعلق بالقلب، فأنا من الشايف اللي في داخل القلب. لو أنا متأكد من اللي في داخل القلب أقول عليه إيه مؤمن، إنما الظاهر اللي عندي إنه هو إيه مسلم. مسلم. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما. هو ما ادلوش صلى الله عليه وسلم، ما ادلوش. نعم. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت لو سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما، يعني يعني نقول إنه مسلم. فالمهم، فقال بعد ما وضح بقى لسعد، فقال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. يعني أنا اديتهم ولا نسبته، اللي أنا سبته أحب إلي من أنا إيه اديتهم. خشية، هو بيديله ليه؟ خشية أن يكب في النار على إيه وجهه، على وجهه. أن يكبه الله في النار على إيه وجهه. وكب أي بين مسندة إلى الله، والكب في النار وصف فعل، والكاذب ليس من أسمائه. نعم. وعن أبيه عن صالح، عن أبي اللي هو إبراهيم بن سعد يعني، عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي محمد بن سعد يحدث بهذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي. يعني رسوله بيكلم سعد فحط إيده على إيه؟ على ظهره أو على رقبته وكتفه هو بيقول لسعد يعني وبيحكي له كلام ده. ثم قال أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري فكبكبوا قلبوا فكبوا مكبا أي اشتقاقات الكلمة يعني في إن ربنا سبحانه وتعالى أكب الرجل أي أكبه في النار بالنسبة لما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم إذا كان فعله غير واقع على أحد. فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا. نعم ده في المعاني اللغوية في بيان معنى أن يكب في إيه في النار على وجهه. نعم كده انتهت حلقتنا في الدكتور جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بعد 1400